بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 88 بعد 107 على 1 تحت عنوان لا بيعة إلا لخليفة. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من جمادى الأولى 1414 هجري الموافق 17 من الشهر العاشر 1993 ميلادي. الأخ محمد لعله يريد أن يسأل، يعني حول هذا. يتفضل. تفضل أخ محمد. يعني جهاد المرأة كيف يكون؟ لأنه في السودان يتوسع يعني في مسألة جهاد المرأة. يقوم الرجال بتدريب النساء على حمل السلاح. لين تعليق على مسألة يعني. هنا في اسم الإسلام وفي بعض البلاد باسم بأسماء أخرى يعني طبعا. أنا ما في داعي. والأخ يقول بأن الآن في السودان باسم الجهاد في سبيل الله يدربون النساء ويدربونهم كما يدربون الرجال الله على حمل السلاح وإطلاق النار ونحو ذلك من الأشياء. وطبعا أظن الذين يقوم بتدريبهم الرجال، أليس كذلك؟ الرجال هم ليس. وماذا يلبسن يعني يا محمد؟ نعم. ماذا يرتدين؟ الله، هو لباس كلباس الرجال يعني. كلباس الرجال. ما أدري إذا كان الأخ السائل عنده فكرة سابقة حول التصفية والتربية. سمعت قرأت شيئا؟ نعم. مثل هذه الأمراض التي تنتشر وتزداد انتشارا يوما عن يوم، هذه لا يسأل كيف معالجتها، وإنما يؤكد لنا أن الطريق هو أن نظل سالكين في تحقيق التصفية والتربية، لأن معالجة هذه الأمراض هي كالطبيب الذي يعالج مرضا ظاهرا على بدن المريض ولا يعالج المرض من جذوره المتمكنة من قلب هذا المريض الذي يطفح على جسده أثر ذلك المرض الداخلي. ولذلك فمن الخطأ أن نشغل أنفسنا فيما لو كنا نستطيع أن نعالج مثل هذه الأمراض الظاهرة، من الخطأ أن نشغل أنفسنا لمعالجتها أو في معالجتها، لأن هذه المعالجة لا تكون معالجة شافية ما دام أن المرض لا يزال متمكنا في قلب المريض. وهذا أقوله مع القيد الذي ذكرته، وهو إذا كنا مستطيعين معالجة هذا المرض الظاهر، وهذا ليس في ملكنا ولا في طوقنا، لأن الأمر في يد هؤلاء الحكام الذين انحرفوا عن الحكم بالكتاب والسنة انحرافا كثيرا أو قليلا، كل بحسبه. ولذلك فليس علينا إلا أن نحقق قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه مع ضميمة حديث نبي صلى الله عليه وسلم إليه، أعني قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مع استمرارنا على العمل بحديث الرسول عليه السلام الذي رواه أبو بكر الصديق حينما خطب في الصحابة وذكر ما معناه أنه قال إنكم لتتأولون هذه الآية بغير تأويلها، ثم ذكر الحديث الذي يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، بعد ذلك لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا. إذن فنحن لا نستطيع أن نعالج هذه الأمراض لأنها صدرت ممن القوة بيده، لكن نستطيع أن نطبق الآية مع حديث الرسول عليه السلام، وهو أن نستمر في الدعوة وبالتي هي أحسن، ذاكرين أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مرتبة واحدة، وإنما هي ثلاث مصرح بها في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو الحمد لله معروف عند طلاب العلم جميعا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أريد من تذكيري بهذا الحديث أننا حينما نقول لا نستطيع أن نعالج هذا النوع من المرض الذي ذكرته وأمثاله مع الأسف كثير وكثير جدا، فنحن نقول آسفين أننا لا نستطيع أن نأمر بالمعروف في أكثر الأحيان من الدرجة العليا وهي تغيير المنكر باليد، بل أصبحنا في زمن لا نستطيع أن نغير المنكر في كثير من الأحيان باللسان، واضطررنا إلى أن نغيره بالقلب فقط لفساد الزمان. من هنا جاء فضل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في آخر الزمان، الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم: لهم أجر 50، قالوا منا أم منهم؟ قال منكم. وعلل ذلك، وهنا الشاهد، لأنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. إذن ليس علينا في زمن الفتن هذه التي أحاطت بنا إلا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وفي حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا أذكر بمثل قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا شك ولا ريب أبدا أن هناك فرقا واضحا بين كفر الكفار وعنادهم المستمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعراضهم عن الإيمان بصدق نبوة الرسول عليه السلام، حتى وعظه الله عز وجل بمثل هذه الآية فقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لم يؤمنوا بالقرآن وببعثة الرسول عليه السلام. قلت: لا شك أنه هناك فرق كبير بين كفر الكفار الذين عناهم القرآن بهذه الآية وبين هؤلاء المسلمين الذين ينحرفون في كثير من الأحكام الشرعية عنها. فلا تذهب نفسك حسرات عليهم. وهنا تأتي الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، وبخاصة إذا كنا نحن نقوم بما نستطيع من تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خشية الاغترار والوقوف عند ظاهر الآية. عليكم أنفسكم أي لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر، ليس هذا هو المقصود من الآية، لكننا نصل إلى الحقيقة السابقة وخلاصتها أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في حدود الاستطاعة، ولا يضرنا بعد ذلك ضلال من ضل وابتعد عنا. هذا ما عندي والله أعلم. شيخنا، تماما للكلام الطيب اللي تفضلت فيه، بماذا تنصحون المسلم الذي يعني يحب أن يحافظ على ما عليه من دين وإيمان، و يعني لابد أن هناك نصيحة نصح النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، فلو يعني تتكرم علينا بنصيحة توجهنا إلها في الوقت اللي احنا بنعيش فيه من فتن ومحن وزلل ونحو ذلك، وبارك الله فيكم. على كل حال، إذا كنت تذكر حديثا فذكرنا به وجزاك الله خيرا، وإلا فما ذكرته آنفا من الآية وحديث أبي بكر كاف إن شاء الله كجواب عما سألت، مع ضميمة أخرى وهي التي ندندن حولها دائما وأبدا، وهي أن يستمر المسلم في طلب العلم النافع مقرونا بالعمل الصالح، وأن يتذكر الحكمة التي وردت في بعض الأحاديث، ولو أنها أحاديث ضعيفة من حيث إسنادها، ولكنها من حيث دلالتها فيها حكم بالغة، منها: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لأنني أرى حقيقة أن كثيرا من إخواننا طلاب العلم يهتمون بغيرهم أكثر مما يهتمون بأنفسهم، ولذلك فأنا أذكر بهذه الحكمة ولا أقول بهذا الحديث: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ولست أعني بطبيعة الحال أن انشغاله بعيبه ومحاسبته لنفسه ينبغي أن يشغله أيضا عن التوجه بنصحه إلى إخوانه، لا، لكن لا أريد أن يعكس طالب العلم المسلم الأمر فينشغل بهداية الناس وإرشادهم ثم هو ينسى نفسه. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومع ذلك أعيد الكرة، لعل في ذهنك حديث حول هذا تذكرنا به وجزاك الله خيرا. نعم. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهي: اتق الله حيثما كنت. الوصايا كثيرة والحمد لله. شيخنا، في حديث تذكرته في سياق الكلام، ولعله كنا تكلمنا معكم حوله في الهاتف مرة، هو حديث غريب وما نسمعه يتكرر في مجالس إخواننا السلفيين، يعني على عظمته في المنهج والله الحمد. حديث في مشكل أثار الطحاوي وفي معجم الطبراني الأوسط عن معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قال: قلنا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ فكرر الكلمة ذاتها: إنها ستكون فتن. قال: قلنا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ فكررها ثالثة، ثم كرر معاذ السؤال ذاته، ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: ترجعون إلى أمركم الأول. الله أكبر. ترجعون إلى أمركم الأول. وهذا يؤكد القاعدة اللي دائما أستاذنا بكررها اللي هي التصفية والتربية. لا يمكن للأمة أن تخرج من الفتن إلا بالرجوع لأمرها الأول، ولا يمكن في هذه الأيام أن ترجع لأمرها الأول دون المرور بالتصفية والتربية. أيوة. أليس كذلك أستاذنا؟ لا شك ولا ريب، والحمد لله على هذه النصيحة. الله أكبر. ومن ذلك قوله أحد السلف وهو عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم الأمر الأول. هذا مستقى من حديث الرسول عليه السلام، عليكم بالأمر الأول. شيخنا تذكرت آية أيضا متعلقة بهذا، يقول الله جل جلاله: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله أكبر. الله يجزيكم خير يا شيخ. نعم، فاتقوا الله عز وجل هي الأساس في النجاح، لكن أيضا هذا ينبغي ربطه بالعلم النافع، لأن كثيرا مما يدعى أنه من تقوى الله ليس منا بسبيل. العلم كما نذكر أيضا هو الأمر الأساسي الأول حتى في العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه القضية العلم النافع والعمل الصالح هو المنطلق المسلمين إذا أرادوا أن يعود إليهم عزهم ومجدهم الغافر. والله المستعان. المواضيع يعني مرتبة حسب كذا، يعني ما في ما عندي يا أبو ليلى. الله يعني في الأول يعني أحببت أنه تجعل الحظ الأول له، الآن على العكس من ذلك. إيش هذا؟ شيخنا قصد عشان الموضوع انفتح فيه فوائد عظيمة، فلعله شيخنا في عنده مسائل دعوية وكذا فتكون مرتبة يعني. إن شاء الله مكتوبة إن شاء الله مرة. تفضل الآن العالم كله يعني والناس الآن في قضية إنه الدولة مثلا، الدولة الحاكمة، الحاكم لا يحكم بما أنزل الله ولا بسنة رسول الله، وأصبح الخروج عنه يعني شرعا. خروج عنه؟ نعم. عمين؟ على الحاكم يعني. مش عنه لا عليه. عليه. نعم. طيب، فالآن إحنا كمسلمين يعني نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بحاجة لإمام بايع. نعم. فأنا أقول من زمان يعني أنا كنت أتمنى على الله أني أرى الشيخ ناصر الدين. أهلا وسهلا. حتى رقم التليفون معي مشان أكون صادق يعني، من قبل سنتين. نعم. أعطاني أحد الأخوة، كنا عند الأخ ببيته أو بالمسجد ورحنا لعند بيت واحد ثاني. فأقول يعني أنه لا تطلب منا بيعة مثلا ولا، فأنا في حيرة من أمري أنه ليش إحنا المسلمين لما إن إمام نبايعه وينفذ فينا أحكام الله ونكون على قدوة منه يعني ونقتدي بأمره ونرجع بأمورنا كلها إلى أمور الشرع اللي هو يوجهنا منها من زواج وطلاق و... ما أدري، أنت كأنك ما لك عايش في الدنيا. كأني هيك مبين عايش بالبرية هيك مبعد، ما عايش شوية عن ذات ومبعد عنها. هذا هو المشكلة. عشان هيك حامل عصا والله خفت يا شيخنا. طيب، هذا الذي يراد مبايعته هو موجود؟ نعم موجود. وينه؟ الشيخ ناصر. الشيخ ناصر يقول ليس آلا ولا يملك ضرا ولا نفعا، ريح بالك بقى منه. في عنده غيره؟ واحد من المسلمين. واحد من المسلمين يعني العلماء. هل تدري أنت شروط الشخص الذي ينبغي مبايعته؟ قل لي لا. طبعا لا. لذلك ما تأخذني إذا قلت لك بالتعبير السوري جاي الطشي وبدك تأخذ الأولية. جاي الطشي. شايف يا أخي، أولا الشخص المبايع أو الذي يراد أن يبايع ينبغي أن تتوفر فيه شروط كثيرة جدا، لا يكفي أن تتوفر في العالم. نعم، يعني قد تتوفر في رجل ما صفات العالم، لكن لا تتوفر في هذا العالم صفات الإمارة. نعم، فهمت هذه؟ طيب، فالشروط التي يجب أن تتوفر في المبايع، أولها أن لا يرغب هو في البيع. نعم، أولها أن لا يرغب هو في البيع. ثانيها أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وهذا لا يكفي. أن يكون بالإضافة إلى علمه أن يكون عاملا بعلمه، معروف عند المسلمين بذلك. وثالثا ورابعا وأشياء كثيرة وكثيرة، أن يكون حازما ذا إرادة قوية، بحيث أنه إذا أحيط به وبفتن لا يتزعزع ويتم ماضيا في سبيل الحق الذي نصب من أجل الدفاع عنه. هذا بعض الصفات التي يجب أن تتوفر في الشخص المبايع. الجانب الثاني، الذين يريدون أن يبايعوه، هل هم أشخاص من أقاربه، من أصدقائه، من إخوانه فقط، أم هؤلاء ينبغي أن يكونوا من مختلف المسلمين، من مختلف أجناسهم وطبقاتهم، باستثناء الرعاء والعامة، وبتخصيص أهل العلم والفضل، هم الذين يختارون ذلك الإمام ويفرضون عليه فرضا أن يكون هو الإمام. فالآن إذا عرفت هذه الشروط وهذه الشروط، هل أنت متصور أن العالم الإسلامي اليوم يمكنه، بغض النظر عن الحكام الذين أشرت إليهم، وإنما فقط بالنظر إلى أحوال المسلمين ومدى اقترابهم من الشريعة وابتعادهم منها، هل تجدهم يستطيعون أن يبايعوا شخصا في الشرق أو في الغرب أو الشمال الجنوب من مختلف علماء المسلمين؟ أم أنت تعلم أن علماء المسلمين أنفسهم هم في أشد ما يكون من الاختلاف بينهم؟ ألا تعلم هذه الحقيقة؟ نعم أعلم. إذن كيف أنت تفكر الآن بوجود خليفة يبايع والمسلمون متفرقون شيعا وأحزابا، وأنت لابد أنك سمعت قليلا أو كثيرا أننا ندندن دائما حول قوله تعالى محذرين به ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا بارك الله فيك، قبل ما تفكر بمبايعة شخص من علماء المسلمين، فكر للطريقة التي يجب على هؤلاء المسلمين أن يسلكوها وأن يطرقوها لإزالة العثرات والعقبات التي تقف في طريقهم للوصول إلى مبايعة رجل من علماء المسلمين. هنا يجب أن تفكر. ونحن قد فكرنا منذ عشرات السنين، وتبين لنا أن الأمر الذي ينبغي على كافة علماء المسلمين وطلاب العلم منهم المخلصين أن يدندنوا حوله هو ما قد يمكن أنك سمعته مما نطلق عليه التصفية والتربية. هل سمعت بهذا؟ التصفية والتربية. والتربية. هل سمعت بهذا وتفهم المقصود من ذلك؟ أنا أفهم المقصود بس ما سمعت. مو إيش؟ يعني التصفية والتربية. الآن من كلامك أفهم المقصود بس أنا ما سمعت أو وصلني. ما سمعت. طيب فأقول. نحن نعني بالتصفية. أظن أنك تعلم أن كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، لكن تعرف جيدا أن هذا الإسلام المخبر عنه في القرآن بهذه الآية وغيرها كقوله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تعلم يقينا أن هذا الإسلام المذكور في القرآن هو اليوم في واقعنا غيره. تعرف هذا؟ نعم أعلم. على يقين؟ نعم. طيب الآن هذا الرجل الذي يراد أن يبايع بأي إسلام يحكم؟ هذا الإسلام الحاكم اليوم؟ لا، يحكم بإسلام الخاصة من الناس. يحكم بالإسلام الذي ذكره الله في القرآن. نعم. هذا الإسلام المذكور الآن في القرآن كثير من علماء المسلمين في أقطار الدنيا بعيدون عنه كل البعد. تعرف هذه الحقيقة؟ أكيد، هذا الكلام أكيد. أي بارك الله فيك. فإذا هؤلاء الذين يريدون أن يبايعوا هذا الإمام ستكون عبارة عن طائفة قليلة. أكيد، مثل ما بدأ محمد عليه الصلاة والسلام. إيه بس هذه الطائفة الآن لا تستطيع أن تقول أن هذا الشيخ أميرنا، مش مبايع أو خليفة لعامة المسلمين، لا تستطيع أن تقول أن هذا الشيخ هو أميرنا. لماذا؟ لأننا نعيش في حكم جاهلي تماما. طيب يا سيدي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستعجل علي، أنا بدي أشرح لك. تفضل. إيش معنى، لا تنسى أنه أنا في صدد معنى التصفية والتربية. نعم تفضل. التصفية هو القيام بجهود من كثير من علماء المسلمين لإبراز الإسلام الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. هذا الإسلام قد دخل فيه على مر السنين والأيام كثير من المسائل الغريبة عن الإسلام. هذه التصفية تحتاج إلى عشرات السنين. لا شك أنه أنت ذهنك خالي عن هذا، ذهنك خالي عن الجهود التي يجب على صفة علماء المسلمين أن يفرغوها لتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه وتقديمه إسلاما مصفى لعامة المسلمين. طب يا سيدي، ليش يحتاج لعشرات السنين وما دام القرآن والسنة يعني محفوظات؟ هذه المشكلة بقى. هذه المشكلة يا أخي، القرآن والسنة محفوظان، لكن محفوظان عند أفراد قليلين من العلماء، ومع أنهما محفوظان فهما مؤولان تأويلا، مفهومان فهما خطأ. ولذلك أنت تعرف قول الرسول عليه السلام، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة هذول مسلمين، وين أنت بتقول القرآن والسنة بين أيدينا؟ نعم، لكن هذا القرآن والسنة الذي بين أيدينا فهم على مرة فهما خاطئا. بدك تتصور ككن دفين، كلما مضى شهر سنة سنتين تتراكم عليها الأتربة والأشجار وإلى آخره، فللكشف عن هذا الكنز وإظهار على حقيقته يتطلب. بدك تتصور ككن دفين، كلما مضى شهر سنة سنتين تتراكم عليها الأتربة والأشجار وإلى آخره، فللكشف عن هذا الكنز وإظهار على حقيقته يتطلب أعمالا جبارة جدا جدا. وهذا مثال تقريبي، والممثل له أخطر بكثير يعرفه أهل العلم. فلكي نظهر هذا القرآن وهذه السنة بالمعنى الإسلامي الأول، هذا يحتاج إلى مئات العلماء وليس عشرات العلماء، وإلى عشرات السنين وليس إلى عشر سنين. أنا الآن أقرب لك هذا الذي قد تستبعده. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لن تلد النساء مثله لأنه خاتم الأنبياء والرسل، كم بقي في قومه يدعوهم إلى التوحيد؟ 13 سنة. طيب نحن كم سنة تصور لازم ندعي بين الناس الذين يزعمون أنهم مسلمون أولا وأنهم فهموا التوحيد ثانيا، وهم في الحقيقة لم يفهموا التوحيد، بل هم باسم التوحيد أعداء للتوحيد. كم سيبقى دعاة المسلمون فقط لتفهيم المسلمين هذه الكلمة الطيبة، تعلم أنه لا إله إلا الله؟ إذا كان الرسول الموحى إليه من السماء كل لحظة ودقيقة بقي في قومه 13 سنة ولا رسول بعده ولا نبي بعده، إذا نتصور أن العبر الملقى على أكتاف العلماء في هذا الزمان أبل ثقيل وثقيل جدا، ولا يمكن أن تصور أنه يقام في البره التي استطاع الرسول عليه السلام أن يلملم وأن يجمع حوله أفرادا قليلين في 13 سنة. وأنا أقول يا إخواننا في مثل هذه المناسبة، أخونا أبو مالك تعرفه جيدا، وما أدري تصلي عنده يوم الجمعة؟ لا أصلي عنده قليلا هيك. قليلا صليت في يوم جمعة عنده؟ لا ما. فهل بيصلوا عنده بيسمعه كل يوم جمعة قبل ما يكبر تكبيرة صلاة الجمعة بنبه المصلين لا تسبقوني بآمين لا تسبقوني بآمين، ومع ذلك يسبقون. هم يسبقونه بآمين. شو معنى هذا؟ معنى هذا أن تربية الناس من أصعب الأمور، وصلوا سنين في هذا المسجد بالكاد أن أفراد ممن يلازمونه وينتبهون لتذكيره استطاعوا أن يجاوبوا معه فقط في تصحيح إيش؟ آمين آمين. فما بال تصحيح العقيدة، تصحيح السلوك، تصحيح عامة الناس لما بيسمعوا كلمة ولا الضالين يعتقدون انهم يردون عليه امين، يعني هم بردوا خلفوا لهم، يعني لا يعتقدون بها مناجاة الله، اللهم استجب. ولو يعني تفهيم الناس هون مثل ما قلت تفضلت انت، يعني بده جهد جبار، بده شيء عظيم. عرفتها فاستقم. نحن نضرب لك مثال، بس انا بقرا الله سبحانه وتعالى ولكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. لقد كان لكم، نعم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. يعني هذا القران ما بينبهنا على انه احنا يعني ما نقول عشرات السنين وكذا ونستعظم الامر اكثر، يعني الذي خرج بمحمد عليه الصلاه والسلام من مكه هو الله سبحانه وتعالى، وأيد محمد بنصره، وهو الذي يعني أنار نور محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ما هو قادر إنه الله سبحانه وتعالى ينهض بنا كذلك؟ أنت انحرفت عن الموضوع، وهذه مشكلة من المشاكل. نحن عم نحكي عن نحن المنحرفين، مش عم نتكلم عن قدرة رب العالمين هو يستطيع ولا لا يستطيع. انت عم تسأل سؤال، هل تظن احدا يخالفك في الجواب؟ هل تظن انه احدا يقول لا الله عاجز؟ لا حاشا وكلا. اذا عم تسأل عن شيء كما لو سألت الان الشمس طالعة ولا غاربة؟ لا الشمس طالعة، لكن عم نسأل نحن شو نسوي تحت هذه الشمس، ماذا الذي ينبغي ان نعمل؟ فنحن عم نتكلم عنا نحن وقدرتنا وطاقتنا وظروفنا، وليس عن قدرة ربنا القادر على كل شيء، وهو كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن سبحان الله، لماذا أنت تتساءل سؤالا تعرف جوابه أنك ستوافق عليه ولا تخالف من مسلم مما كان جاهلا وبعيدا عنك، ولا تتساءل إيش معنى قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. إيش معنى إن تنصروا الله ينصركم؟ يعني إذا بتلتزموا أوامر الله وطاعته ينصركم. هل المسلمون اليوم التزموا طاعة الله؟ احنا بنتساءل عن المجتمع اللي لا حولنا. تحد لا تحد لا احنا تحد. إنا بعامة الناس، احنا إنا بالناس اللي حولنا يا شيخ الله يهديك. إن تنصروا خطاب مين؟ ما لكم لا تنطقون؟ إن تنصر الله الخطاب للمؤمنين. طيب وأنا ما أقول، هل ترى أنت المؤمنين قائمين بهذا الشرط أو لا؟ يجب أن يكونوا قائمين. كمان هذا سؤال يجب. في خلاف؟ في خلاف أنه يجب؟ في خلاف؟ ما في خلاف. في خلاف أن الله قادر على كل شيء؟ ما في خلاف. لكن خلاف الآن يبدو بيني وبينك. أنا بسألك، الخطاب إن تنصروا للمؤمنين، نعم. هل المؤمنون نصروا الله؟ الجواب نعم أو لا، وأنت لا تجيب. المؤمنين نصروا الله. وين هم؟ الآن هم ينصروا الله في أنفسهم يعني. طبعا المؤمن ينصر الله الآن أمة يا شيخ الله يهديك. آمين. هذا المخاطبون إن تنصروا الله ينصركم. هؤلاء المخاطبون قاموا بنصر الله؟ لا. أنت سمحك الله، يعني كما قيل من عرف نفسه فقد عرف ربه، راح تنقض ونخسر النقط بعدين، خلي رجع لمن بعض. لا كريم أبو عبد الله، إيه لكن مو على الأرض على الخمر. بسم الله. إن تنصروا شرط، جوابه وجزاؤه ينصركم. أنت لازم يكون جوابك فورا على سؤالي، هل المسلمون المؤمنون مخاطبون بهذه الآية نصروا الله؟ لازم يكون جوابك فورا لا، مش طول بلا كما قلت آنفا، لأنه سيأتيك الاعتراض الذي لا مرد لك له منك له، وهو إذا كان هم نصروا الله فلماذا ربنا لا ينصرهم؟ فهمت الآن؟ إذا هل معنى ذلك أن الله أخلف وعده؟ الجواب لا. إذا اعكس تصب، قل ما نصر الله لذلك ما نصرهم الله، مش تقول نعم المؤمنون نصروا الله، لو كان الأمر كذلك أن الله نصرهم كما نصر محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. هذا هو نصر الله، فنصرهم الدنيا كلها وفساد البشر. ولذلك انا قلت لك كانك عايش، ما لك عايش في الجو، وقلت انك عايش مع الغنمات والمعزيات والى اخره، اي كانك نعم كسبانها. كانك ما لك عارف المجتمع الذي انت عايش فيه، وباختصار انهم لم ينصروا الله بل يحاربون الله. الله اكبر الله أكبر. لذلك أنا نصيحتي لك يا أخ الإسلام، وبماذا تكنى بهذه المناسبة؟ أبا محمد. ها؟ أبا محمد. أبو محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أبو محمد نصيحتي لك أنه ما تمسك السلم بالعرض وتمشي، وإنما حاول قبل كل شيء أن تتعلم العلم النافع، وتقرن هذا العلم النافع بالعمل الصالح، وتمشي سويا على صراط مستقيم، وما يهمك بقى الدنيا هذه خربت عمرت، المهم أنت. وهنا يعود بحثي السابق حول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بضميمة حديث أبي بكر الصديق. ومن الواجب عليك أول شيء أن تتقن قراءة القرآن وتحفظه، وإذا ما حفظته ما تتكلم القرآن وتحرفه أما أنزله الله عز وجل، وبعدين تمضي قدما على أن تزداد كل يوم علما، وتعمل في حدود ما تستطيع بما علمت. وكما قيل في بعض الأحاديث الضعيفة السند والتي نرجو أن معناها صحيح، من علم بما من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، وهذا معنى صحيح، لكن الرواية غير صحيحة. عسرك الله. عنده غنم عنده شلة بلدية ولا؟ نعم. طالما عنده غنم بقول معناته عنده جبن وحليب مش مغشوش. يا شيخ بارك الله فيك، عندي أربع عنزات لا أطعم الأولاد فيهم. بس. شيخنا في نقطة أثارها أخونا أبو محمد. جزاك الله خير، يعني تنوه فيها شوي لانه اخونا قال انه الان يعني نحكم يحكمون بغير ما انزل الله والخروج عليهم شرعا، لماذا لا نبايع؟ اتصالها هاتين الكلمتين يعني نرجو ان تعلق عليهما. صحيح. جزاك الله. الخروج على الحكام منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز، أظن هذا التقسيم يا أبو محمد تعرفه. لا أعرفه صدق. جزاك الله خير. آمين. الخروج الجائز هو الذي أباحه الرسول عليه السلام بشرط أن نرى كفرا مباحا. نعم. عكسه فلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، وفي رواية ما لم تروا كفرا بواحد. فإذا الخروج عن الحكام ينقسم إلى قسمين، جائز وغير جائز. غير الجائز هو إذا كان هناك حكام ظلمة يظلمون أنفسهم بانحرافهم عن كتاب ربهم، الذين ظلموا أنفسهم بانحرافهم عن الحكم بما أنزل الله قليلا أو كثيرا، ثم ظلموا شعوبهم بعدم تحكيمهم بالشرع قليلا أو كثيرا، فإذا لم يوجد الكفر البواح لم يجد الخروج، إذا وجد الكفر البواح وجب الخروج، أو على الأقل جاز الخروج. الآن هل يستطيع فرد، لنقول هو أبو محمد المتحمس للمبايعة، هل يستطيع أن يخرج على الدولة التي يجوز الخروج عليها لأنها وقعت في الكفر الصريح؟ هل يتمكن من الخروج؟ نعم، أنا خارج عنهم وكافر بدينهم إن شاء الله، مؤمن بدين محمد. سارت مشرقة وصرت مغربا، الله يهديك يا أبو محمد. الخروج الذي نحن نتكلم مهم وليس بالنسبة للعاجل، الخروج الجائز عن الحاكم الكافر إنما يجب على المستطيع للخروج، أما من كان غير مستطيع سواء كان فردا أو فردين أو جماعة فهؤلاء لا يجب عليهم الخروج أولا، بل لا يجوز لهم الخروج ثانيا، لأنهم يلقون بأنفسهم بالتهلكة، وما وقع في العالم الإسلامي في برهة القرن هذا الجديد الهجري يكفي عبرة إلى أن أي خروج على الحكام لم تتخذ له عدته إنما عاقبة أمره خسرانا مبينا. ولذلك فلا تفكر فقط بوجوب مبايعة خليفة للمسلمين، إنما فكر في الطرق، ولا تفكر في الخروج على الحاكم الكافر، وإنما فكر في طريق الخروج والاستعداد لهذا الخروج. وهذا الاستعداد له قسمان، معنوي وهو ما كنينا عنه بالتصفية، ومادي وهو ما يدخل في مفهوم التربية. فحينما يقوم المسلمون بهذه التصفية والتربية فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. خلينا نمشي إذن جزاك الله خير يا شيخ. سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله.